الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. نستمع إلى تلاوة بعض ما من سورة البقرة ابتداء من قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حسبك بارك الله. سبق في هذا السياق الكريم أن بين الله تبارك وتعالى علاقة الناس بكتابه، هل اهتدوا بما فيه أو لم يهتدوا ولم ينتفعوا بما فيه. مدح الله كتابه بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم ذكر موقف الناس منه، فمنهم من اهتدى به وهم المؤمنون وهم المتقون، وذكر صفاتهم. ثم ذكر الكافرين. ثم ذكر في هذا السياق الكريم الذي استمعتم إلى بعضه المنافقين، وأخر ذكرهم لأن الكلام عليهم طويل، فهم ليسوا مؤمنين ولا كفارا ظاهرين، بل يختلفون عن هؤلاء وهؤلاء، فيظهرون شيئا ويخفون شيئا. إذن هذا السياق في المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والنفاق إما أن يكون عقدي فهذا شر من الكفر، وإما أن يكون عمليا وهذا ذنب عظيم ولكنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان. وذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك في قوله، يعني آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا نفاق عقدي وهو صاحبه شر من الكافر، وهذا نفاق عملي. ابن كثير رحمه الله ستستمعون إلى ما ذكره تحت هذا السياق الكريم، وهو قوله تعالى: ومن الناس، إلى قوله: ألا إنهم نعم وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وأعظم الخير الإيمان، وأعظم الشر الكفر. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي، وهو من أكبر الذنوب كما يأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. لكن المنافق المتحدث عنه هو الذي يخالف هذا في الكفر في الإسلام وضده. أما فيما عدا ذلك فهذا أيضا ضار بالإنسان، لأن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في أن تكون علانيته كسره. هناك أمور أباحها الله تبارك وتعالى له أن يفعلها في السر ولا يفعلها في العلن، لا بس، ولكن فيما عدا ذلك ينبغي له أن يجتهد في أن لا يخالف، أن لا تخالف علانيته سره. يعني مثلا يتظاهر بالصلاح وهو ليس بصالح، يتنفل أمام الناس وهو لا يفعل شيئا من ذلك في بيته. إذا كان مع الناس التزم شيئا معينا من الخير، وإذا خلا خالفه. هذا أيضا خلاف الصواب وضار. ولكن إذا بلغ الكفر والإيمان يكون منافقا عقديا. ولذلك كان الإنسان إذا خلا بربه وبكى، هذا ذكر الله تعالى من كان حاله هذا في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. إذن قال: وإنما نزلت صفات المنافقين، يريد أن يبين لماذا نزلت صفات المنافقين في سورة البقرة التي هي مدنية، لأن النفاق لم يكن موجودا في مكة، ما كانش موجود. ليه؟ بل كان عكسه هو الموجود، وهو إظهار، ربما أظهر الإنسان الكفر وهو قد أخفى الإيمان للضرورة، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكان عكسه موجودا، لأن مكة كانت دار حرب ودار كفر، والمدينة دار إيمان، دار إيمان. عندما ظهر الإيمان وظهر المسلمون وانتصروا في بدر على المشركين، بعض الناس أخفوا الكفر وأظهروا ليتأقلموا مع الوضع الجديد، ليتأقلموا مع الوضع الجديد كما ستسمعون. قال: وإنما نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان بخلافه. فمن خلافه شنو؟ ما هو خلافه؟ العكس، المستضعفون من المسلمين كان ربما جوز لهم الشرع أن يقولوا بألسنتهم، ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. قال بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمنون. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، يريد أن يصف لكم من كانوا يسكنون المدينة، قبيلتان عربية الأوس والخزرج، اليهود ثلاث قبائل: قريظة والنظير وقينقاع. ثم جاء المهاجر. ماذا قال؟ قال: وكانوا في جاء، قال: وهم من كان يظهر الكفر مستكرا وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير نضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام، كان لهم دينهم وكانوا يستفتحون بدينهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفر. سيأتي نبي نؤمن به ونستنصر به عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حفاظا على مكانتهم، لأن الدين خرج منهم، فحسدوا العرب الذين اختارهم الله لأن يرسل منهم هذا النبي الكريم. قال: وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لم يكن هناك نفاق لأن المسلمين لم يكونوا قد غلبوا. فمن أراد أن يظهر الكفر ماله أظهره، ومن أراد أن يظهر الإيمان أظهره، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف. وهذا موجود حتى في النظم الحالية، عندما يأتي نظام يخالف نظام في الدول، اللي يكون مثلا يعني ماله يوافق الجديد، لماذا؟ ليحافظ على مكانته، وربما هو يخالفه ولكنه يوافقه ويسكت ليحتفظ بمكانته. وهناك من يعارض وهناك من يحايد، هذا موجود حتى اليوم، الإنسان يوافق الغالب. إذن عندما انتصر المسلمون في بدر ظهر النفاق. ولهذا بعض علماء التفسير عندما يجدون آية فيها ذكر المنافقين حتى ولو كانت الصورة مكية بعضهم يستثنيها من تلك الصورة، مثلا صورة العنكبوت مكية لكن فيها ذكر المنافقين، بعضهم قال هذه الآية مستثنات، لأن الله تعالى قال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فبعضهم عندما يجد آية فيها ذكر النفاق في صورة مكية يستثنيها. ولذلك كان عند علماء الذين اشتغلوا بعلوم القرآن من الأدلة على الصور المدنية أن يذكر فيها النفاق، سورة البقرة، سورة التوبة، سورة المنافقون إلى آخر. فهمنا؟ قال: ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود، كتب معاهدة بينه وبين اليهود ووادعهم، وذكر في تلك المعاهدة حقوق كلهم، قال: هذه الحقوق التي ينبغي وهي الضوابط في هذا المجتمع المدني اللي فيه اليهود وفيه المهاجرون وفيه الأنصار. وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بادر بعقاب اليهود حتى خدعوه وخالفوه وتحالفوا مع أعدائه ضده، ثم فتك بهم. أما قبل يعني يعيشوا في المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، هذا من رأس المنافقين وكان رأسا في المدينة. ذكرت لكم في الحصة الماضية بأن الإنسان لما تكون عنده مكانة ومنزلة إذا جاء شيء جديد يسلب منه مكانته، ربما هذا يكون عند العلماء وعند غيرهم، إذا ظهر شخص وبدأ أنه خير منك في العلم أو في المكانة وكذا ربما الإنسان يغتار. ذكرت هذا في الحصة الماضية. كذلك عبد الله بن أبي بن سلول هذا هو كان رأسا، فلما انتصر المسلمون لم يستطع أن يبقى على ما كان عليه من الكفر بالإسلام، فأظهر خلاف ما يغمر. ماذا قال؟ قال: فبغى، قال: وكانوا قد عزموا، نعم، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، هذا عبد الله بن بن أبي بن سلول هذا، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، كان ينتظر أن يملك، فسولب منه الملك، كانوا غادي يملكوه عليهم وهم على الباطل، لكن الآن عرفوا الدين وشي ملك يملك عليه واحد قال قال فبقي في نفسه نعم قال وقد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخبر جاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله لأنه رأى بأن هذا الإسلام الذي جاء وأهله هم الذين تسببوا له في هذه الكارثة حسب ظني وهي افتقاده السيادة والزعامة كما قال الآخر رأس الخطايا هو حب العاجلة حب الدنيا فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه خلاص يعني هذا أمر قد ظهر وقوي فلا بد أن نتعامل معه بماذا بالنفاق والمدارات يا ليتها كانت مدارات هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب أن المنافقون كانوا من أهل الكتاب ومن العرب من سكان المدينة فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها بل يهاجر ويترك أهله وماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة لهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين ليه؟ لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير هذه هامة جدا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير وهذا كثير في هذا الزمان أهل يعني مش ماناش نتكلم مش شرط أن يظن بأهل الفجور خير أن يكونوا منافقين يظن بهم الخير لكن ما دون النفاق يظن بالعصاة الخير بالمجرمين الخير فيما دون الكفر موجود ولا لا هذا خلاص لأن هذا يجعل الناس الذين لا يعرفون يغترون بالأبهات التي تقام لهم وبالعناية التي تظهر لهم وبالاهتمام بهم ووسائل الإعلام الآن ترد الجمر تمر وترد التمر جمر حتى لا أقول كلمة أخرى لكن كما أنه من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير كذلك من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الخير الفجور تنقلب الآية يعني وهذا يصنعه الإعلام لهم أهل الخير يظن بهم الفجور ذني هذا شر هذا لك لا ينبغي وهذا موجود عندنا يجي يقول لك أنت راك تدير المسألة الفلانية والمظهر الفلاني ودي بالصحراء في هذا الذي يلبس الثوب الفلاني أو يعفي لحياته أو يصلي لكن راه بان باللي ثاني هو كان فاسق والله كان خاين يا أخوي أنت صلي ولا تكونش خاين حافظ على سمتك الشرعي ووفي بالعهد حافظ على شعائر دينك ولا تأكل أموال الناس البس اللباس الشرعي وكوني صادقة مع الله في باطنك مش تحتجلين تقول هاي دايرة اللباس وراها ظهر باللي كذا ها هو قد فعل كذا مما هو مطلوب منه شرعا ولكنه أكل أموال الناس افعل أنت هذا ولا تفعل هذا وهذا كثير هذا اليوم تيجي واحد ما يبغي يتنصل من بعض الواجبات والله المحذورات يقول لك لا خليني نقعد كي هاك خير من هذيك اللي راهي صنعت كذا والله هذيك اللي صنع كذا هذه حجة باطلة وكلام عاطل التزم الشرع وخالف هذا الذي صنعه هذا الذي التزم الشرع في الظاهر ومع الأسف بعض الناس الآن يفعلون هذا حتى بعض الدعاة يقعون في هذا يزعمون أنهم يدعون قال اسمع احذر تلك التي تلبس الحجاب لأنها ظهر أنها كانت متحايلة هي متحايلة ما كل متحجبة متحايلة وما كل من أعفى لحيته متحايل وما كل من حافظ على الصلوات وغشي المساجد وتعلم مبطل. هذا لا ينبغي. لا نخلط كثر الخلط. إذن هذا تعليق على قول ابن كثير عليه الرحمة. وش قال هنا يا يعني قال بأن قال ومن المحذورات الكبار معنى مما ينبغي أن يحذر منه أن يظن بأهل الفجور خير لأنهم يصيرون قدوة. ومع الأسف هذا العصر يعني كأن كثيرا من الناس بل معظمهم تواطؤوا على هذا. أهل الفجور يمكن لهم ويزينون ويقدمون على أنهم قدوة. فقال الله تعالى يعني لهذا المعنى الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من المنافقين. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أذكر لكم شيئا يعني ذكره العلماء في علاقة النفاق بأصله اللغوي. علاقة النفاق هناك يعني هذا جانب لغوي له صلة بالنفاق يعني يفيد يعني اليربوع اللي يسموه العامة الجربوع. هذا عندما يحفر جحره طيب المدخل ظاهر اللي يدخل منه لكنه إذا حفر جحره ودخل يحفر عدة حفار أخرى ولكنه يرقق التراب الذي عليها ولا يكشفها في الخارج. يحفر عدة مخارج. احنا عندنا الآن الناس يقول واحد الكلمة يقول له هذا مخرج النجدة. مخرج النجدة هذا عند اليربوع ولكن خير من يعني ليس كمخرج النجدة عندنا الظاهر بل هو خفي. فيحفر ولكنه يترك كأنه ليس مخرجا. فإذا جاءه الخطر من المدخل الذي تراه الهوام وتراه الأمور التي يمكن أن تهاجمه دفع برأسه ذلك الغطاء الذي يغطي المخرج وهرب. فظاهر جحره أنه ليس ظاهر المخرج ليس مخرجا ولكنه مخرج يعني مغطى يعني سري لا يعرفه إلا هو. يعني القرطبي وغيره رحمهم الله ذكروا هذا الأصل اللغوي للنفاق وهو أن ظاهر هذا الجحر ليس كباطنه. وهذا تفعله الحيوانات عندها حيل لا بأس. نذكر لكم شيء من هذا لكني لست قصاصا لكن هذه للسياق برك. يعني الحجلة يعني عندما تبيض لها موضع تبيض فيه ولكنها تخشى على بيضها أو على فراخها. فإذا جاءت إلى البيض لتحضنه أو إلى فراخها لتزقهم وتطعمهم لا تنزل مباشرة على البيض بل تنزل هنا. وكنا نسمي هذا الموضع الذي تنزل فيه مكذبا يعني ليس حقيقة. فهي تنزل من طيرانها إلى هذا الموضع لماذا؟ لتوهم ربما الطيور الجارحة أن هذا هو موضع البيض وتصرخ في ذلك الموضع حتى تنظر هل هناك شيء. ثم بعد ذلك تذهب ماشية إلى بيضها فتصنع به ما يلزم مما هداها الله له. فإذا أرادت أن تطير رجعت ماشية إلى المكذب كما كنا نسميه ونحن صغار وطارت. هذا مما هداها الله تبارك وتعالى إليه للحفاظ على. فكذلك هذا اليربوع يعني يضع مخرجا للنجدة يستعمله عند الحاجة. طيب كيف قلنا هنا؟ قال ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى كلا بل قال لهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وما هم بمؤمنين. يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر مجرد قول مجرد كما قال الله تعالى إنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول نشهد أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط. إذا جاءك المنافقون يعني يقولون إذا جاءوا لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التوكيد في خبرها كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله بشهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، الخدع معروف، الخداع، الخدع هذا معروف، وهو أن توهم غيرك، أن توهم غيرك خلافا لما يعني تضمره، فتظهر شيئا وأنت تخفي شيئا، فتريد أن تخادعه فتظهر له شيئا وتعامله معاملة ولكنك تريد الإضرار به، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون بأن هذا ذكر من باب المشاكلة، فهم يظنون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، أما مخادعة المؤمنين فهي صحيحة، وأما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم بواطنهم، يعلم سرهم ونجواهم، لكن يخيل إليهم. لماذا؟ لأن المسلمين يعاملونهم معاملة المؤمنين، لأن المسلمين يعاملون المنافقين معاملة المؤمنين، فهم يظنون أن هذه المعاملة التي نالوها في الدنيا قد تنفعهم في الآخرة وما هي بنافعتهم. فقال يخادعون الله والذين آمنوا، يعني بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه، تعالى الله عما يظنون، يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم. ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد، إلى معنى واحد. ثم ذكر يعني ابن كثير في ولا سيما في بداية تفسيره كثير النقل عن ابن جرير، وابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين، ربما يستثقل بعض طلاب العلم قراءة تفسيره لأنه تفسير بالمأثور الغالب عليه، بل معظمه تفسير بالمأثور، ويتدخل في ترجيح بين الروايات ويستعمل اللغة ونحو ذلك، ولهذا أكثر ابن كثير النقل عنه وهو جدير بذلك لأنه شيخ المفسرين. قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه، وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، من أهل ينجو ليحفظ ماله، يحفظ ماله ونفسه. قيل لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا، فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله مخادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها، ويظهر له باللي راه يعيش في بحبوحة وفي أمان والناس ساكتين عليه. ولهذا قال يعني يظهر لها به أنها ويعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها، يعني هو في الحقيقة يريدها حياض العطب يعني الهلاك، ومجرعها بها كأس عذابها، ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها من أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال الله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. ماذا قال الله تعالى؟ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يشعرون، يعني كيف قال وما يشعرون؟ لأنهم تعودوا على أقوال وعلى أفعال، فصارت تلك الأقوال والأفعال عندهم ملتزمة فصدقوها. الإنسان أحيانا عندما يفعل الشيء، عندما يفعل الشيء ويكرره أو يقول القول ويكرره، يصير كأنه هو الحق عنده. يصير أنتم تشوفوها في العصاة، هذا هو الحق، يفعل بدعة ويكررها ويعاودها ويستمر عليها خلاص تصير هي الحق عنده. يفعل معصية يعني حتى وإن كان لا يعلم، فهو حتى وإن كان يعلم يصير كأنه لا يعلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا وما يشعرون، لأن العلم يا إخواني قسمان: علم يردده الإنسان بلسانه، إذا سئل عن شيء استحضره، إذا كان يتكلم قال وأبدع، هذا علم لسان، الحقيقة هذا ليس عالما. علم آخر قد يكون صاحبه حصل على ذلك المتقدم أو على بعض منه، ولكن نفسه تكيفت به والتزمه في سلوكه وصدق مضمونه بقلبه وعمل به في السر وفي العلانية، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه. فالأول علم قالي وهذا علم حالي، هذاك علم قول وهذا علم حال. لهذا جاء عن عمر، لعله عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إياكم المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون المنافق عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. فهؤلاء عندما تعودوا على أقوال وعلى أفعال وعلى هذا وهذا صاروا كأنهم لا يشعرون، حتى وإن كان عندهم معرفة لكن تلك المعرفة صاروا لا يستحضرونها ولا يعملون بها، فكأنهم جهال، لأن الذي لا يستعمل علمه هذا جاهل، حتى وإن كان يستعمله بالخطب، يستعمله بالكلام، يحفظ، لا ينفع. كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم من يخشى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: وما، قال: وما يشعرون. يعني أذكر لكم شيئا يتعلق بكلمة الشعور. في الحقيقة وما يشعرون يعني كأنهم لا يدرون، قد ذكرت لكم وجهه، كأنهم لما تعودوه لا يشعرون، لا يعرفون أن ما هم فيه باطل. طيب، يعني أصل الشعور، يعني أنت إذا قلت كما قال الراغب رحمه الله، أنت إذا قلت شعرت، إذا قلت شعرت أصبت الشعر، الشعر دقيق ولا غليظ؟ ده دقيق. إذا قلت شعرت بمعنى أصبت الشعر، هذا المعنى جيء به واستعير لقولك شعرت بكذا، شعرت، هذا المعنى استعير لقولك شعرت، شعرت بكذا. واش معنى شعرت بكذا؟ إذا علمت علما هو في الدقة كدقة الشعر، إذا علمت شيئا هو في الدقة كدقة الشعر، هذا معنى شعرت بكذا. أنت ما تقول شعرت جيبوا لي شيء لا ينبغي أن يقال إنك شعرت به، شعرت بالنهار، شعرت بالليل، لا، معنى الشعور غالبا ما يعبر به عن الشيء الخفي. طبعا هذا ربما غير مراد هنا، وإنما معنى وما يشعرون أنهم لا يعلمون، لا يعلمون، لكن هذا هو أصل الشعور. ولذلك يعني الناس يقولوا هذا شعوري، ربما يعبرون بهذه الكلمة عن شيء خفي. واضح؟ قال: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال: في قلوبهم مرض. وهذا مرض القلوب. هناك مرض الأبدان وهناك مرض أيهما أخطر؟ صحيح؟ الذين لكم غير هكذا، هذا هو الحقيقة يعني. مرض الأبدان ليس كمرض القلوب. مرض القلوب يعني الإنسان قد يصل به الحال إلى أن يخسر آخرته. ولأن مرض صحيح، حتى مرض الأبدان في الحقيقة أحيانا الإنسان يتسبب به فيه في نفسه، أحيانا يتسبب في مرض بدنه، لكن الهالك المضر هو مرض القلب. ولذلك ينبغي الإنسان أقل ما يقال كما يعتني بعلاج جسمه، ينبغي له أن يصرف جهدا أكبر في علاج قلبه. كاين اللي راه فينا ربما عاش 60-70 سنة ربما لم يصب بأي شيء، ولكن صحته هذه لا تنفعه لأن قلبه مريض. ولهذا ينبغي للناس أن يهتموا بعلاج قلوبهم حتى تزكو وتصلح، لأن مرض القلب إذا تكاثر وعظم يعني يؤدي إلى الهلاك، فليس هذا كهذا. وفي الحقيقة نحن غافلون عن معالجة قلوبنا، ولهذا كان من أعظم مقاصد الدين تزكية النفوس، من أعظم مقاصد الدين تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعناية، كل العناية بالقلوب، والمنافقون قلوبهم مريضة، هذا قال في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض شك، فزادهم الله مرضا شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض، قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، على النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد. ونزيد الخوية حاجة، ما صحة القلب لها صلة عظيمة بصحة الجسد. أنت عندما يكون قلبك معمورا بالعلم بالله والإيمان بقدر الله والاطمئنان إلى ما يفعله الله، عندما يعمر قلبك بهذا تهون في عينك الدنيا. كثير من أمراض الجسد جاءت من فراغ القلب، هذا الخواء الذي يعانيه الناس. يعني بالله عليكم قولوا لي، إنسان يروح يركب في باخرة يعرض نفسه للموت، لو كان موقنا بأن الله هو الرزاق وأن هذا الفعل الذي يقدم عليه محرم ولا يجوز له، وأنه يمكنه أن يعيش، أن يعيش بمستوى أقل من المستوى الذي تصوره، يعني هذا يقدم على هذا، هذا فراغ في القلب، القلب خاصه علاج. قال وليس مرض في الأجساد إلى آخره، قال في قلوبهم مرض، هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون والمرأة. طب بطبيعة الحال نحن يعني عندما نتحدث عن مرض القلب لا نعني أن كل من كان في قلبه مرض هو منافق، هذه أمور تتفاوت إذا تفهموا هذا، لكن هذا قلب مريض، والأمراض متفاوتة، أمراض الجسد متفاوتة وأمراض القلوب متفاوتة، فلا ينبغي أن نخلط. نحن لا يعني ندخل من نذكرهم ممن قلوبهم فيها مرض أنهم يعني ليسوا مؤمنين أو منافقين، ورب قال في قلوبهم مرض، والعلماء يقولوا بأن هذا تنكير للتعظيم أو للتكثير، معناه في قلوب مرض خطير، وهو الشك في الدين والاضطراب والكفر، فهذا مرض ليس مجرد مرض. والأمراض كما قلنا تتفاوت، كلما نقص يقين المرء كان هذا شيء من المرض فيه، كلما نقص يقينه، كلما قل يقينه، كلما قل إيمانه، لأن المنقول الإيمان ينقص ويزيد كما هو عند أهل السنة، فمعنى ينقص يعني هذا شيء في قلبه. قال فزادهم الله مرضا، قال زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو أن وهو الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عظيمة في الشرع، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. إذا فعل الإنسان شيئا يفعل به جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا شرع الإنسان في المعصية إن لم يقلع عنها وزاد معصية أخرى ثم زاد معصية أخرى، كما سبق لنا كل معصية ينكت بها في قلبه نكتة سوداء ثم تزداد. وكذلك إذا فعل الطاعة وزاد طاعة وزاد طاعة، هذا بتوفيق الله وبصنع الله وخلقه، وهو خالق أفعال عباده، يصل قد يصل إلى النهاية في الضلال، كما أنه يزداد إيمانه وتعلو منزلته في الإيمان. ولهذا يعني كما قلنا الجزاء من جنس العمل. قال وقوله تعالى بما كانوا يكذبون، يعني ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قراءتين، وهو قراءة بما كانوا يكذبون، والقراءة الأخرى بما كانوا يكذبون، يعني المنافق يكذب. أنا سبق لنا النفاق العملي فيه الكذب، فكيف بالنفاق العقدي؟ فهم يكذبون ويكذبون، القراءتان يمكن أن تجتمع فيهم، فهم يكذبون بالحق وهم يكذبون في أقوالهم وأفعالهم. وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون، نعم إما الأولى يكذبون وقرئ يكذبون. وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب، يجمعون بين هذا وهذا. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من القائل لهم؟ شكون اللي يقول لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض؟ إذا كان المؤمنون قالوا لهم معنى ذلك أنهم كانوا معروفين، إذا من القائل لهم؟ العلماء مختلفين في هذا، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا، بعضهم قال إن هذا افتراض. ما معنى افتراض؟ لو قدرنا أن إنسان قال له، ولكن ينبغي أن نبقي الكلام على ظاهر. لكن نحب ننبهكم الحاجة، أهل الباطل أحيانا ما يكونوش درجة واحدة، أهل الباطل أحيانا يكون فيهم شوية ناس كيف؟ متفاوتين. المنافقين ما هم درجة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال تحسبهم جميعا هم منافقين، قال والله هم أهل باطل. أهل باطل كيف ما كانوا، سواء كان نفاق والله كفر والله بدعة والله غلو في الجرح، كيف ما كان الباطل هذا ما هم قاعد متفقين على حاجة. يجي واحد ربما في الخلوة يقول له ودي لو كان بطلوا من هذا الهضر اللي رنا فيها، لو كان نقيلونا من هذا الهضر اللي رنا فيها، ممكن أصحاب الخمر، ممكن القمارجية، ها؟ كل أهل الباطل في الكثير من الأحيان تلقاهم بعضهم ما زال في قلوبهم وفي نفوسهم شيء من الخير، ربما يراجعون أمثالهم في الخلوات، ديرنا مضيعينها بزاف، ربما هذا من هذا القبيل، كان فيهم من يذكر لغيره هذا الكلام، ممكن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لهم ذلك، أو كان الذي يقول لهم ذلك هم المسلمون، لكان أمرهم معروفا. والحال أن النفاق المسلمون كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين ولا يعاملونهم معاملة الكفار. نعم كاين نفاق ظاهر تحدث عنه القرآن في سورة النساء، وهذا نفاق ظاهر، ما هوش النفاق هذا المخبي، هذا وفي قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قالوا هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول عندما رجع بثلث جيش المسلمين بعد أن خرجوا إلى غزوة أحد. معنى كاين النفاق اللي كان ظاهر اللي كان ظاهر لأن صاحبه يدير موقف ظاهر، ها أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجتم إلى الجهاد بعد أن شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفي الطريق رجع، إذن هو يريد أن ينهزم المسلمون، غبائن لا يجوز له، هذا محرم، هذه معصية كبرى. فبعضهم يعني هناك ضرب من النفاق كان أصحابه تظهر مواقفهم المتناقضة بخلاف هذا الذي يتحدث عنه السياق الكريم، فهذا في النفاق الذي كان أصحابه لا يعلنون. لا كما الآن في الدول النفاق ظهر، يقول لك أنا مسلم سيقول لك أودي الصيام بغيت تصوم بغيت ما تصوم، هو مسلم وينكر الله يقول لك أنا مسلم سيقول لك السنة ما كاش، كيف كيف مسلم أو يقول لك هذا في الحقيقة مرتد، نحن لا نسميه منافقا، من أنكر معلوم من ضرورة مرتد. بس أنا أريد أن أمثل لمن يجمعون بين أمرين، وهو أنه داخل المسلمين يعامل معاملة المسلم عند الناس، يزوجه ابناتهم وهو متزوج مسلمة وكذا، ولكن في نفس الوقت ينكر معلوم من الدين بالضرورة. فهذا زنديق والله مرتد، أحيانا يكون زنديق، العلماء يقولوا يسمون النفاق بعد العصر الأول المالكي يسموه زندقة، زندقة هذا الذي يعني يجمع بين ذا وذا، هذا يسموه زندقة، والزنديق يقتل عند بعض العلماء. المهم أن هناك نوعا من النفاق أصحابه يعلنونه كما قلنا فما لكم في المنافقين فئتين، بقي عشر، فما لكم في المنافقين فئتين. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو الإنسان إذا كان يفسد وما قالش أنا مصلح هذا شر، ولكنه ليس كشر من يفسد ثم يزعم أنه يصلح، لأن الإنسان إذا أظهر الدعوة كذب فأكذبهم الله تعالى بقوله ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، لما سبق بيانه من أنهم عندما تعودوا على كلام وعلى أفعال وطال بهم العهد صارت في نظرهم كأنها هي الصواب وهي الحق. زاد كاين حاجة أخرى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سلام ورحمة الله. قال ابن كثير رحمه الله الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل، اللي عنده عمل يجعلها مرفوعة لأنها نائب فاعل، الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسوله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم يفعلون ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، هذا من أعظم الفساد، اتقى الله تعالى فيه إلا تفعلوه تكون فتنة، والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير، أن يتخذ الكفار أولياء، كما قال تعالى والذين كفروا أذكرهنا للإمام والذين كفروا بعضهم وأولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن جعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكان الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، كافر باين، لكان شره. ولو أخلص العمل لله، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولكنهم يقولون أي، ولكنهم يقولون أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال الله تعالى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ويقول الله تعالى ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم، هذا ربما أيضا كما قلنا من جماعتهم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، احنا قلنا بين المنافقين كان فيهم اليهود وكان فيهم أيضا العرب من قبيلتي الأوس والخزر، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من الناس هؤلاء؟ يعني هم عندهم سلف مؤمنون ولا عندهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ها؟ وعندهم الأنبياء السابقون الذين بعثهم الله منهم ولا لا؟ إذن وعندهم أتباع هؤلاء، والدين الذي جاء هو من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفيه الطائش الذي لا يعرف مصلحته يضيع ماله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. من يقصدون بالسفهاء؟ المؤمنين. ليه؟ هما في نظرهم المهاجرون تركوا ديارهم زيد وأموالهم وأرضهم وخرجوا منفردين لا مال لهم. هذا يقول لك هذا هو في نظره هذا سفه. والأنصار ماذا صنعوا؟ شاركوا المهاجرين أموالهم ومتاعهم، هذا من تخلى عن ماله، فهم في نظرهم هؤلاء سفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما يعني عندهم اللي ضيع دنيته من أجل دينه ماله سفيه، وهو ليس كذلك. وإذا قيل له هذا أبدا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، رد الله عليه كما رد عليهم قبل، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نقرأ ما قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. السفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم، لكن بعض الناس الآن ربما يسمون حكماء وما هم بهم حكيم. هذا وصف صار في هذا العصر ربما ابتذل، قال فلان حكيم، ما ولا حكيم ولا حبة، تسميت حكيم برك. قال كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. لكن ينبغي أن تفهموا أن السفيه أحيانا يوصف الإنسان بأنه سفيه ولكن لا ضير عليه فيه. فإذا جيت الواحد ولد صغير ما يعرفش يشري تقول سفيه، هذا لا ضير عليه فيه. السفه المقصود هو الذي يكون باختيار الإنسان بتفريطه في الحق بتركه له بارتكابه الباطل، هذا السفيه، هذا السفيه المذموم. أما واحد ما يعرفش يتصرف لأن ما عنده خبرة ولا تجربة، هذا قد يسمى سفيا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا ليس يعني السفهاء قد يراد بهم السفهاء ولا، ولكن المقصود بهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله هم مثلا الصغار، تعطيه أنت المال ما يعرفش يشتري. كذلك المرأة إذا كانت لا تجربة لها، وربما في بعض الأحيان الرجل هو اللي يكون أيضا فيه هذا السفه، فهمنا كيف؟ فليس السفي أحيانا ربما أنت تسمعه على ألسنة الفقهاء لا يراد به من يذم. أذكركم مثال، امرأة أعرفها أنا رحمها الله تعالى. لا تعرف شيئا، ربما خرجت مرة تشري عباءة، ذهبت عند تاجرين فقالت له كم العباية هذه؟ كانوا بكري سنة يشتروا القطع نتاع الكتان ويخيطوها، مش دوك راكم شغل مخيط، والمخيط راكم عارفينه محيط. راحت تشري شحال العباية؟ قال لها مثلا 60,000. قالت له والله ماني زايدتك على 80. ما تعرفش. حتى هو بعث إلى أهلها قال لهم يا ودي أرواحوا راهي حلفت العباية هي راهي، قلت لها أنا 60، قالت لي والله 70، قالت لي ما نزيدكش على حلفت ما نزيدك على 80. لا تعرف. إذني أريد أن أقول لكم أن كلمة السفي في اصطلاح عند الفقهاء لا تعني أن الإنسان مذموم، وإنما هذا لا ينبغي أن يترك له التصرف، لأنه إما أنه مختل العقل وإنما أنه قليل التجربة. وأذكر أننا كنا في جلسة جاء واحد الجاهل هذه المرة ممن يبحثون عن الله، ممن يبحثون عما يعني يطعنون به في النصوص. قال المفسرون راهم فسروا ولا تؤتوا السفهاء بالصبيان بالصغار وبالنساء. قلت له هذا ليس ذما للمرأة، هذا ليس ذما لها يعني، وإنما هذا وصف حال للصبي وللمرأة التي لا تجربة لها، وقد يكون هذا أيضا في الرجل. ولذلك عند الفقهاء السفيه يحجر عليه يعني لا يتصرف. نكمل الكلام هذا. قال ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء. حرزوا تلقوا هذه الكلمة في التفسير والله تقولوا باللي راه ذم الله المرأة. لا ما تعرف، إذا ما خالطتش والله ما خرجت ما تعرف، وقد تكون المرأة رشيدة تعرف، فهمنا؟ قال ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. قال عامة السلف، قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان، وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء. فلا نخلط بين كلمة وصف المنافقين بالسفهاء ووصف المبذرين لأموالهم والمفرطين في الحق سفهاء، وبين وصف من وصف بأنه سفيه لأنه قليل التجربة قليل المعرفة بالسوق أو نحو ذلك أو بالمعاملة. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.